الحال أطير مع الطيور ألمس شعاع النور وتنفس من جديد الحياة في كل يوم جديد وارفع عيني لفوق معنا زي دلوقتي